حصريا على موقع مارادونا.com. اخوك عشان سلكان دايما طلع كسبان، انا جوا اي مكان محبوب ماليش اعداء، دايما بحب الخير لنفسي او للغير، ما انا ليه يا رب كبير بيقسم الارزاق. انا يا ابني من صغري راجل وماشي دغري، وعلى الرجوله بعيد معروف بجدعانتي، وعايشها برجولتي والعيب ده معرفوش من يومي وانا سندال، وفي همي غير شيال، معاكو ابن حلال ويا ريت تمر فيكو. على ايدي شفتوا الخير وعملتكو بتقدير، ده انا ليا فيكو كتير وضع خيري عليكو. ما فيكوش جدع خالص وجدع، ما فيكو نايس، ما فيكوش واحد شبعان جعتوا تضعوا العشرة وابصم قبل عشرة اشبع، ما فيكو جعان. قلبي اللي كان مليان حب وطيبة وحنان، بعد ما كان الوان خلوا بلون الفحل. آسف بقيت مضطر امشي في طريق الشر، الخير ده ما فيهوش بر، خلصت ما فيش رحمه. انا جاي اتجاحد مش هرحم، انا واحد وهدوس على اللي يزوني، مستهلة مش مرضي ما فيش حلول ودي، وابقوا تعالوا قبلوني. العين مليها صفار والغل بان في هزار، يا قلوب كلتها النار والحقد عن عيونكو. شايف وصول بتغيب وناس كتير بتخيب، وبجد اكبر عيب افضل قاعد بينكو. الوقت ده مناسب طب يلا نتحاسب، والكل ناد لحساب مش ناسي لا فاكر، وحسابكو متذاكر والكل راح يتجاب. بطلها عافية وذوق عمي المجال وبسوق، والباقي في الصندوق ملكر يا خلكرنا. انا كنج نفسي اكيد، انا بابا ومالي السيد، والفرق بينا بعيد ومفيش يابا مقارنة. على ربنا سايبها ولا مرة بحسبها، ونصيبي برضى نبي طول عمري بتحمل، وقع وقوم اكمل مبدأ وعايش بيه. ابو شلبي درجولة طول عمره اسطورة، وفي اي حتة يسد ده من ملوك حلوان، يفضل راجل سندال وارث الرجولة بجد، وارث الرجولة بجد.